الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، هذا هو الدرس 78 من دروس شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وما زلنا في المجلد الثالث في صفحة 267 عند باب ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء إلى آخر العنوان، والقراءة مع الشيخ علي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة أو الآخرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة أو ركعتين. قال: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة، وكان يسمعنا الأحيان الآية، وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب في كل ركعة. قال: وكذلك في صلاة العصر. وقرأ أبو بكر الصديق في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة وسورة وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة فسمع يقرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا الآية. وروينا عن شريح أن عمر ابن الخطاب كتب إليه أن اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. وممن روي عنه أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله، وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عبيد الله مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة ابن نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصلى وراء أبي بكر الصديق المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا الآية. قال: وحدثونا عن إسحاق قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه أن اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن سفيان ابن حسين قال سمعت الزهري يحدث عن أبي رافع وابن أبي رافع عن أبيه عن علي أنه كان يأمرنا أن يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن داود ابن قيس عن عبيد الله ابن مقسم قال سألت جابر بن عبد الله فقال أما أنا فأقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة وفي الركعتين وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا محمد ابن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد ابن سيرين عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثني عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن عائشة أنها كانت تأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين وتقول إنما هو دعاء. وقول عائشة إنما هو دعاء يعني قوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وقد روي هذا القول عن الحسن وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير وبه قال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وذلك إذا كان منفردا أو إماما. وقال طائفة يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر وفي الأخريين إن شاء قرأ بفاتحة الكتاب وإن شاء سبح وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت صلاته. هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. واحتج من احتج منهم بخبر رواه الحارث عن علي أنه قال اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين وبه قال النخعي. قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو الأحوص وخديج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال اقرأ به في الأوليين وسبح في الأخريين. وقال سفيان الثوري في من نسي القراءة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعشاء قال يقرأ في الركعتين الأخريين ويسجد سجدتي السهو. فأما حديث الحارث فغير ثابت كان الشعبي يكذبه. وقد روي عن علي من حديث الحارث عنه أن رجلا جاءه فقال إني قد صليت ولم أقرأ. قال أتممت الركوع والسجود؟ قال نعم. قال تمت صلاتك. وكان اللازم لمن احتج بحديث الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين أن يقول بهذه الرواية. فإن وجب ترك هذه الرواية فإن لأن الحارث رواها وجب ترك الأولى، وإلا فاللازم لمن جعل رواية الحارث في القراءة في الأوليين والتسبيح في الأخريين حجة أن يقول بهذه. وكان الأوزاعي يقول في من قرأ في ركعتين ونسي أن يقرأ في ركعتين قال مضت صلاته. من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته. فإن قرأ في ركعة من المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر ونسي أن يقرأ فيما بقي منه قال يعيد صلاته. وقال طائفة في من ترك قراءة أم القرآن في ركعة أو أكثر قال إن تركها في ركعة واحدة سجد للسهو وأجزأته صلاته إلا الصبح، فإنه إن ترك ذلك في ركعة واحدة منها استأنف الصلاة. هكذا قول مالك رحمه الله. وقال إسحاق كلما قرأ في ثلاث ركعات إماما أو منفردا فصلاته جائزة، لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعا فركع معه أدرك تلك الركعة وقراءتها. وكان سفيان الثوري يقول إن قرأ في ركعة من الفجر ولم يقرأ في الأخرى أعاد الصلاة. قال سفيان: إن قرأ في ركعة ولم يقرأ في الثلاث من الظهر والعصر والعشاء أعاد. وفيه قول رابع قاله الحسن قال: إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزأك. قال: حدثنا موسى ابن هارون قال حدثنا خلف قال حدثنا جعد عن يونس عن الحسن قال: إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزأك. ولعل من حجته ظاهر قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فإن الظهر صلاة واحدة وهذا قد قرأ فيها، وحكم سائر الصلوات حكمها. ولعل من حجة غيره أن يقول: لكل ركعة حكمها من الركوع والسجود والقراءة، فكما إذا ترك ركوعا في ركعة لم تجزئه أو ترك سجدة فيها لم تجزئه، فكذلك القراءة لا تجزئه إلا أن يقول في كل ركعة كما عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة، مع حديث أبي قتادة الذي ذكرناه في أول هذا الباب. قال: وقد روينا عن علي بن أبي طالب من حديث شريك عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه سئل عن رجل صلى ولم يقرأ قال: يجزئه، وهذه رواية ضعيفة. وقد روينا عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، يقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن رجلا جاءه فقال: إني قد صليت ولم أقرأ. قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم. قال: تمت صلاتك. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثني القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. تلخيص المسألة: هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ وقراءة شيء معها من القرآن، هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة وقراءة شيء معها أي مع الفاتحة من القرآن؟ أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول: تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة للإمام والمنفرد، ويقرأ في الأوليين مع الفاتحة ما تيسر من القرآن، ويقتصر في الأخريين على الفاتحة وإن شاء قرأ معها شيئا من القرآن. هذا هو القول الأول، وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني: يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، وفي الركعتين الأخريين إن شاء قرأ بفاتحة الكتاب وإن شاء سبح. وهذا قول الثوري وأصحاب الرأي والنخعي. القول الثالث إن ترك قراءة أم القرآن في ركعة أو أكثر إن تركها في ركعة واحدة سجد للسهو وأجزأته صلاته. إن تركها في ركعة واحدة ترك الفاتحة في ركعة واحدة سجد للسهو وأجزأته صلاته إلا الصبح، فإنه إن ترك ذلك في ركعة واحدة منها بطلت الصلاة، استأنف الصلاة يعني بدأها من أولها فقد بطلت. هذا قول الإمام مالك. بطلت، استأنف الصلاة يعني بطلت الصلاة كلها. القول الرابع إذا قرأ في الصلاة في ركعة واحدة الفاتحة أجزأته عن باقي الركعات، يعني لا يشترط أن يقرأ الفاتحة في باقي الركعات. وتأولوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، أن الصلاة كلها حتى وإن كانت أربع ركعات تجزئ فيها فاتحة واحدة. وهذا قول الحسن البصري. الترجيح، ما هو الراجح؟ ما هو الراجح؟ اللي يعرف يرفع يده. ها، ما هو الراجح؟ نعم الأول، أحسنت، خذ القول ليه الأول، خذ تفضل. هو الأول، القول الأول، القول الأول الذي يقول أنه تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة ويقرأ في الركعتين الأوليين مع الفاتحة ما تيسر، أما في الثالثة والرابعة يقتصر على الفاتحة وإن شاء قرأ معها شيئا من القرآن. استحبام. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو قول جمهور أهل العلم. لكن وقوفك على هذه الأقوال تجعلك لا تتعجب أحيانا حينما تسمع بعض هذه الأقوال من بعض العلماء. ولذلك من فوائد الفقه المقارن، من فوائد الفقه المقارن إيه؟ الفقه الذي يذكر لك الأقوال المقارنة ويقارن بعضها ببعض تتسع أفقك وتتحمل المخالف. ومن اقتصر على تعلم قول واحد ولم يطلع على بقية الأقوال ضاق أفقه. ولذلك العلماء كانوا يقولون لا يحل للرجل أن يفتي حتى يعلم الاختلاف، فلعل الراجح فيما لا يعلم من الأقوال، فلعل الراجح فيما لا يعلم من الأقوال. يعني هنا ابن المنذر لما ذكر قولهم واستدلالهم بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وقال بأنهم ظنوا أن الصلاة كلها يجب أن تقرأ فيها فاتحة واحدة، فقال بل معنى ذلك لكل ركعة حكمها من الركوع والسجود والقراءة، أي لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب في كل ركعة، كما أنه يجب أن يركع في كل ركعة وأن يسجد في كل ركعة. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة القراءة بغير العربية، هل يجوز للإنسان أن يقرأ في الصلاة الفاتحة أو القرآن بغير العربية وهو يحسن العربية؟ نسمع ماذا قال. قال رحمه الله: مسألة اختلفوا في من قرأ في صلاته بالفارسية وهو يحسن العربية، ففي مذهب الشافعي لا يجوز، وكذلك نقول، وكذلك قال يعقوب ومحمد إذا كان يحسن العربية، وإن كان لا يحسن العربية أجزأه في قول النعمان ويعقوب ومحمد، وقال النعمان تجزئه القراءة بالفارسية وإن أحسن العربية. قال أبو بكر: وليس كما قال، لا يكون المرء قارئا إلا أن يقرأ كما أنزله الله جل ثناؤه، فمن قرأ على غير ما أنزل الله فغير مجزئ عنه صلاته، إذ قارئه قارئ خلاف ما أنزله الله في كتابه وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلخيص المسألة: هل تجوز قراءة الفاتحة والقرآن في الصلاة بغير العربية؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قول أبي حنيفة: تجزئ القراءة بالفارسية وإن أحسن العربية. والقول الثاني قول الجمهور: لا تجزئ إلا بالعربية، لأن القرآن عربي وقد نزل عربيا وهو معجز بلفظه ومعناه. الراجح قول الأول ولا الثاني؟ قول الأول ولا الثاني؟ الثاني أحسن، تفضل. القول الثاني أنه لا تجزئ بغير العربية، لا تجزئ بغير العربية. لماذا تكلم عن الفارسية هنا؟ لأن الفارسية كانت منتشرة في العراق وبلاد ما وراء النهر. لا، هو يتكلم على من يحسن العربية، وإن كان لا يحسن العربية أجزأه في قول النعمان ويعقوب ومحمد، يعني هؤلاء قالوا يجزئه، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فعليه أن يتعلم العربية ولا يقتصر على هذا. لكن حتى يتعلم العربية يجوز أن يصلي على قدر استطاعته، فإن قرأ معنى الفاتحة، لأنه لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة بغير العربية، لأن ترجمة القرآن لا تسمى ترجمة للقرآن، وإنما تسمى ترجمة لمعاني القرآن، فهو في الحقيقة لا يقرأ قرآنا. فلو أن إنسانا أسلم الآن قبل العشاء بنصف ساعة وهو لا يجيد العربية ولا يستطيع أن ينطقها، كأن يكون إنجليزيا أو فرنسيا أو تركيا أو ألمانيا أو نحو ذلك أو روسيا، لا يستطيع أن ينطق العربية، هل نقول له لا تصلي العشاء لأنك لا تستطيع أن تتكلم العربية؟ يقول صلي واقرأ ما تستطيع، حتى ولو لم يستطع أن يقرأ الفاتحة يسبح مكانها ويسبح مكان التحيات على قدر استطاعته حتى يتعلم العربية. لكن هنا تكلم عن الفارسية لأن الفارسية لغة سامية. تعرفون اللغة السامية ما هي؟ العربية، الفارسية، والعبرية. الفارسية والعربية والإيه؟ والعبرية. والأردية، الأردية سامية. هذه المواد، هذه اللغات الأربع تكتب بالحروف العربية، هذه اللغات الأربع تكتب بالحروف العربية. يعني مثلا كلمة بنت في الفارسية دختر دال خاء تاء راء دختر مثلا. فهذه هذه العلوم الأربع أو هذه اللغات الأربع العربية والفارسية والعبرية والأردية تكتب كلها بالحروف العربية تكتب بالحروف العربية. قد يكون هناك خلاف بسيط في حرف أو حرفين أو ثلاثة كالخلاف مثلا بين العربية والفارسية في الجاف والباء والفاء. الجاف الفارسية هي كاف وعليها شرطة من فوق جاف تنطق جاف جاف جاف زي الجيم القاهرية جيم يقولون جاء الرجل جاء الرجل جاء اسمها جاف فارسية. هذا حرف ليس في العربية حرف الجاف هذا الجاف ليس في العربية إنما في العربية قاف أو كاف. كذلك الفاء التي فوقها نقطة في الفارسية حرف الفاء الفاء فاء عربية وفوقها ثلاث نقط وهي تشبه في الإنجليزية حرف الفي وليس حرف الإف حرف الفي في الإنجليزية حرف الفاء فاء وفوقها ثلاث نقط غير الفاء الذي فوقها نقطة. وكذلك حرف الباء الباء الثقيلة في الفارسية هي حرف الباء وتحتها ثلاث نقط يتشبه حرف البي البي الثقيلة في الإنجليزية غير البي الخفيفة. هذه ثلاث حروف تقريبا حرف الجي جي حرف الجي وهي تشبه الجيم الشامية عندنا جيم في العربية الجيم في اللهجات وليس في اللغة الفصيحة الجيم في اللهجات الجيم الفصيحة الجيم الفصيحة جيم اليمن وجيم أرياف مصر الجيم والجيم القاهرية الجيم باللهجة القاهرية والجيم الشامية التي تشبه الشين الجيم جيم الجيم الشامية جيم. هذه الجيم ليست فصيحة ليست في اللغة العربية ليست في اللغة العربية ولكن تحتها جيم تحتها ثلاث نقاط ما أدري هل الجيم هذه لغة كل أهل الشام يسمونها الجيم الشامية ولا لغة بلاد معينة في الشام ها؟ دمشق فقط دمشق فقط. طيب إذن هذه اختلافات بسيطة لكن هذه اللغات الأربع كلها تكتب بالحروف العربية وكنا نتمنى كنا نتمنى من الدولة العثمانية التي أدخلت الإسلام كثيرا من دول الدنيا أن تفرض عليهم الحروف العربية تكتب بها. لما دخلنا بلاد ملاوي وجدناهم يكتبون لهجتهم أو لغتهم شيشوية لغة الشيشوية بالحروف الإنجليزية قلت سبحان الله لماذا لم يكتبوها بالحروف العربية. ولذلك كنا نتمنى من الدولة العثمانية حينما افتتحت البلاد افتتحت بلاد الأندلس وفرنسا وبلاد روسيا كلها تقريبا معظمها أوزبكستان وطاجيكستان وكتن أي أيام زمان بخارى وغيرها كل هذا كل هذه البلد افتتحتها وكانت تحت مظلة الدولة العثمانية الإسلامية وللأسف لم يدخلوا اللغة العربية فيها وكان ينبغي أن يدخلوا اللغة العربية لأن اللغة العربية هي التي تثبت قوة الدولة لا سيما أن اللغة العربية لغة القرآن الكريم فكانت سوف تؤصل كانت ستؤصل في أهل هذه البلاد اللغة العربية الفصيحة الصحيحة فتعينهم على فهم الكتاب والسنة. لكن قدر الله ما شاء فعل فقد كانوا يفتحون البلاد ويتركونها بلغتها كما هي وكانوا في تركيا يعطون اللغتين يدرسون اللغتين اللغة التركية واللغة العربية فقط. على كل حال إن شاء الله الإسلام قادم بإذن الله تعالى وسوف ينشر اللغة العربية. خلي بالك من اللغات الدول المستعمرة تحرص حرصا شديدا على نشر لغتها في الدول الأخرى. أنت تعلم أن الإنجليز حينما احتلوا مصر قلبوا التعليم من العربية إلى الإنجليزية، كله التعليم من الابتدائي إلى الجامعة كله بالإنجليزية، فيضطر الناس أن يتعلموا اللغة الإنجليزية لكي ينالوا المناصب، فحينئذ يضطروا إلى أخذ عادات القوم وقيم القوم وأخلاق القوم من خلال لغته. لما خرج الإنجليز بدأت مصر تعرب كل العلوم، عربت الابتدائية وعربت الإعدادية وعربت الثانوية وعربت الجامعات، بقي فقط الطب والهندسة، أو الطب فقط هو الذي لم يعرب. الهندسة أخيرا، هي الهندسة عربت ثم أدخلوا فيها الإنجليزية قريبا، لكن كانت الهندسة معربة كذلك. الطب لم يعرب، الطب لم يتحول إلى إنجليزية إلا في دولة واحدة هي سوريا فقط، هي الدولة الوحيدة العربية التي تدرس الطب باللغة العربية. وأمريكا حرصت في زمن مبارك أن تنشر اللغة الإنجليزية هنا في مصر في مقابل أن تبني هذه المدارس الحمراء التي ترونها، الابتدائية والإعدادية، في مقابل أن تدخل اللغة الإنجليزية إلى التعليم الأساسي. لكن جميع دول الدنيا معروف عندهم أن الدولة لا تدخل اللغة ثانية غير لغتها إلا بعد إتمام التعليم الأساسي، وده كان موجود زمان قبل زمن مبارك، كان في زمن عبد الناصر وزمن السادات الإنجليزية لا تدرس إلا في أولى إعدادي. درسنا في أولى إعدادي الإنجليزية والفرنسية مع بعض. ليه؟ هذا أمر تربوي معروف في جميع دول العالم، لا بد من إثقال بالصاد، إثقال لسان الطالب بلغة بلده أولا، ثم بعد ذلك بعد ما يتقن لغته اللغة العربية 6 سنوات يبدأ يأخذ اللغة الأخرى، اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، أي لغة سيريد أن يدرسها تكون لغة ثانية. أنت تعرف أن فرنسا لا تدرس في التعليم الأساسي إنجليزي أبدا، رغم الحروف الإنجليزية والفرنسية متقاربة جدا، تكاد تكون هي إلا في بعض الحروف. لغة العربية إخواني تعرضت لموجات شديدة، لو كانت لغة أخرى لتدهورت واضمحلت، لكن اللغة العربية تستوعب في بطنها كل اللغات ولا تتأثر. هل تعلم أن اللغة الفرنسية 1.5 مليون كلمة، مفردات اللغة الإنجليزية 3 ملايين كلمة، مفردات اللغة الإنجليزية أوسع لغة الآن بعد العربية 3 ملايين كلمة، اللغة العربية مفرداتها 5 مليون كلمة. فاللغة العربية تستوعب اللغات، وهي اللغة التي تولد، يعني حي على الصلاح على الفلاح يولد منها كلمة إيه؟ حي على تين، لا حول ولا قوة إلا بالله يولد كلمة تلت إيه؟ الحوقالة، اللغة القابلة للتوليد الكلمات، لغة عجيبة لغة العربية دي، لغة عجيبة. ولذلك أنا أتمنى من إخواننا أن يهتموا بتدريس اللغة العربية وإصقال اللسان العربي لأبنائهم قبل أن يتعلموا الإنجليزي. كثير من الشباب يفرح لما يودي ولده في الحضانة ويجي يقول له باي باي، أوكي، ويندوز، دور، كلمتين 3-4، يفرح بي جدا، رغم أن الولد لا يجيد العربية. أنا أذكر لكم موقفا ذكر لنا فضيلة الشيخ نشأت حفظه الله، يقول وأرجو أن تأخذ هذا الموقف بالجد وقيس على نفسك، هل أنت عربي فعلا أم لا؟ يقول أحد الإخوة العرب المصريين صديقه أجنبي يدرس العربية، لكن هذا الأجنبي ليس مصريا ليس عربيا، لكن يدرس اللغة العربية كإخواننا الذين يحضرون معنا الآن من الشيشان أو أوزبكستان أو غيرها من بلاد الأعاجم، لكن يتعلمون اللغة العربية الفصيحة. فهذا المصري يضحك ويمزح مع صاحبه الأجنبي فقال له اسكت يا أعجمي، فقال له الأجنبي بل أنت الأعجمي. قال كيف؟ قال لقد علمنا أن اللغة هي اللسان، العربية هي اللسان، وأنا لا أجيد إلا العربية الفصحى، أما أنت فأعجمي لا تجيد العربية الفصحى، إذا تكلم تكلم باللهجة المصري لكنه لا يجيد التكلم باللغة العربية. وصدق، فكثير من عرب لا يستطيع أن يتكلم باللغة العربية، وإن تكلم باللغة العربية أخطأ وأدخل فيها كلمات عامية، إن كان جزائريا أدخل كلمات جزائرية، وإن كان تونسيا كلمات تونسية، وإن كان مصري كلمات مصرية، وهكذا. ولذلك نعود أنفسنا وأبناءنا على التكلم باللغة العربية. أنا تكلمت مع بعض إخواننا قلت له أين تعلمت اللغة العربية؟ قال تعلمتها في الهند. قلت سبحان الله، في الهند؟ ظننتك تعلمتها في مصر. قال لا، لأننا في الهند نتكلم معهم باللغة العربية الفصحى ولا يكلموننا إلا بها، أما إذا جئت إلى مصر يكلموننا بالأعجمية، يعني باللغة العامية. حتى قلت لبعض إخواننا من ماليزيا الذين يدرسون هنا في الأزهر، قلت لهم حاول أن تسكنوا مع المصريين لتتعلموا منهم اللغة العربية. قالوا لا، نحن نفر من المصريين. قلت لما؟ قال المصري شوش لك اللغة العربية. فكلمة كيف حالك في اللغة العربية، المصري يقول إزيك، والسعودي يقول وشلونك، تيف حالك بين، ولا في سوريا ما أعرف كيف تكون، كيف كون، كيف كون في سوريا، كيف كون، وهكذا كلمات عجيبة. ولذلك الرباط الذي يربط الدول العربية كلها هو اللغة، ولذلك يجب أن نعود أبناءنا على النطق باللغة العربية. ما المانع أن تقول لولدك تعال نتكلم بالعربية ربع ساعة ولا نخطئ؟ مما لا شك فيه سيخطئ، لكنك ستعوده. لو تكلم معك ربع ساعة باللغة العربية ونجح بنسبة 10% فهو ممتاز، ثم بعد ذلك 20%، 30%، 40%، وهكذا حتى يتكلم باللغة العربية الفصحى. الاعتزاز باللغة يا إخواني، الاهتمام باللغة، ونحاول دائما في دروسنا وخطبنا أن نتكلم باللغة العربية الفصحى، وبهذا نعتز بلغتنا ونستطيع أن نفهم اللغة. واللغة ليست صعبة. بعض الناس يتوقع أننا لو حدثنا الناس باللغة العربية الفصحى فإنهم لا يفهموننا. من يقول هذا؟ النشرات، نشرات الأخبار باللغة العربية الفصحى، والفلاح الأمي يفهمها. يعني لا يشترط أن تأتي بالكلمات الصعبة، مكر مفر مقبل مدبر معن كجلمود صخر حطه السيل من علي، أو افرنقعوا عني، ما لكم تكأكأتم علي كتكأكؤكم على ذي جنة. لا، هذه كلمات صعبة، صعبة جدا، لكن تكلم باللغة العربية الفصحى. وهذه نصيحتي لي ولإخواني أن يعودوا أبنائهم على النطق باللغة العربية الفصحى، لا سيما وأن اللسان الأعجمي كالإنجليزية والفرنسية بدأت تدخل البيوت حتى من أول سن الحضانة، وهذه نظامية نتمنى أن في الدستور الجديد إن شاء الله نتخلى عنها. إن في مادة، هناك مادة في الدستور الجديد وهي مادة تعريب العلوم. العلمانيون يعترضون على هذه المادة ويقولون هذه مادة تؤخرنا، وهذا خطأ، هذه مادة التقدم والتطور. لماذا؟ لأنك إذا درست العلوم العصرية بلغتك أنت، الطب مثلا ترجم، وكانت الكلمات التي تدرس في كليات الطب وكليات الصيدلة باللغة العربية، أولا ستريح الطالب، طالب في أولى وتانية طب نصف وقته يضيعه في المعاجم في معرفة هذه المصطلحات. ثانيا الإنسان إذا فكر وابتكر لا يفكر بلغة الآخرين، إنما يفكر بلغته هو. فإذا علمناه الطب مثلا أو علم الذرة أو علم التكنولوجيا أو علم الإلكترونيات باللغة العربية، ثم أمامه المراجع بالإنجليزية على النت وغيرها يقرأ ما يشاء إذا أراد أن يتوسع، لكنه إذا أراد أن يبتكر أو يخترع استطاع أن يبتكر أو يخترع. لكن إذا قيدناه بلغة ليست لغته لا يستطيع أن يبتكر أو يخترع. فهذا في الدستور حقيقة جيد جدا ومشروع رائع أن تعرب العلوم كلها، لا سيما وأن العقول العربية عقول مبتكرة وعقول جبارة، لكنها تحتاج إلى إمكانيات وإلى ساحات من التفكير والحوار. مهما تعلمت اللغة الأخرى، مهما تعلمت اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، لا يمكن أن تجيدها كأهلها. نحن حينما ذهبنا إلى تلك البلاد كنا نأتي بالمترجمين حتى لو أجاد بعضنا بعض الكلمات. لماذا؟ لأن المترجم من لغة القوم يفهم عادات القوم وتقاليد القوم. فكذلك من تعلم العربي، تجد إنسانا 5 سنوات يتعلم العربية ويأتي يتكلم، عندهم يقولون هذا يجيد العربية، عندنا لا يجيد العربية، يتكلم بالعربية الفصحى لكنه لا يستطيع أن ينطق بها صحيحة، ولو استطاع أن ينطق بها صحيحة لا يستطيع أن يعرف مدلولات الكلمات كلها، قد يعرف مدلولات بعض الكلمات دون بعض. فالاهتمام باللغة العربية أمر مهم، بل الإمام أحمد شاكر رحمه الله رأى أن الاهتمام باللغة العربية من الدين، وأن الذي يحب الله ورسوله يحاول أن يتكلم باللغة العربية ولو مع الناس، يحاول أن يتكلم باللغة العربية ولو مع الناس في معاملتهم. إذن الراجح في هذه المسألة كما ذكرت أن الإنسان الذي يحسن العربية لا يجوز أن يصلي بغير العربية. نعم. قال رحمه الله: ذكر استحباب سكوت الإمام قبل القراءة ليقرأ من خلفه في حال سكوته قال حدثنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فقلت بأبي وأمي ما تقول في سكتتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. أنا أخطأت في معلومة أحببت أن أصححها: اللغة الفرنسية 1.25 مليون كلمة، اللغة الإنجليزية 1.5 مليون كلمة، اللغة العربية 5.5 مليون كلمة. أكرر: اللغة الفرنسية 1.25 مليون كلمة، اللغة الإنجليزية 1.5 مليون كلمة، اللغة العربية 5.5 مليون كلمة. عفوا. نعم. قال أبو بكر: فيستحب للإمام أن تكون له سكتة بين التكبير والقراءة ليقرأ من خلفه، ويدل هذا الحديث على أن للإمام أن يخص نفسه بما شاء من الدعاء دون من خلفه، ويدل على إباحة الدعاء في الصلاة بما ليس في القرآن، خلاف قول من زعم أن ليس للمصلي أن يدعو إلا بما في القرآن. وقد روينا عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كانت له سكتتان، وفي إسناده مقال يقال إن الحسن لم يسمعه من سمرة. قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وأبو عمر وأبو سلمة قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن سامرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتتان، سكتة إذا دخل في صلاته وسكتة إذا فرغ. زاد أبو عمر في حديثه إذا فرغ من القراءة، فأنكر ذلك عمران بن حصين فكتبوا فيه إلى أبي بن كعب، فكتب أبي أن صدق سمرة. وقال الأعرج صليت خلف أبي هريرة فلما كبر سكت ساعة ثم قال الحمد لله رب العالمين. قال وحدثونا عن بندار قال حدثنا عبد الرحمن ومحمد بن حزم قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن الأعرج قال صليت مع أبي هريرة فلما كبر سكت ساعة ثم قال الحمد لله رب العالمين. وقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن للإمام سكتتان فاغتنموا فيها القراءة. وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه كان له وقفتان، كان إذا كبر وقف ثم يقرأ، وإذا فرغ من أم القرآن وقف. وكان الشعبي إذا كبر في صلاته يجهر فيها سكت هنيهة ثم قرأ. وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز من فقه الإمام أن يسكت بعد تكبيرة الافتتاح ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يسكت ليقرأها من خلفه. وذكر لأحمد بن حنبل حديث سمرة فقيل له يعجبك أن يسكت بعد القراءة سكتة؟ قال نعم. تلخيص المسألة: حكم سكوت الإمام قبل القراءة ليقرأ من خلفه. يستحب للإمام إذا كبر للصلاة أن يسكت قليلا حتى يقرأ من خلفه دعاء الاستفتاح. المسألة الثانية: هل يسكت الإمام بعد قراءة الفاتحة حتى يقرأ من خلفه الفاتحة؟ قولان لأهل العلم. القول الأول لا يسكت، فإن الحديث المذكور في السكتتين في إسناده ضعف. قيل بأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث إيه؟ العقيقة. أحسنت، الإجابة صحيحة، تفضل. قيل هذا، وقيل بأنه سمع منه عدة أحاديث. القول الثاني يستحب له أن يسكت بعد قراءة الفاتحة ليتمكن من خلفه من قراءتها. وهذا قول أبي سلبة بن عبد الرحمن وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز واختيار الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. إذن إذا شاء الإنسان قرأ الفاتحة ثم شرع في القراءة مباشرة، وإذا شاء قرأ الفاتحة ثم سكت ليقرأ من خلفه الفاتحة. نعم. قال رحمه الله: ذكر افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن قتادة وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا الحديث فهمه العلماء على قولين: القول الأول أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. والفهم الثاني أو القول الثاني أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي يفتتحون بالفاتحة، فالفاتحة يطلق عليها الحمد لله رب العالمين. وسوف يأتينا الخلاف بين العلماء في مسألة الجهر بالبسملة وعدم الجهر بها المبنية على هذا الخلاف الذي ذكرته لكم آنفا. قال رحمه الله: ذكر الخبر الذي يحتج به من جعل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب. قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا يحيى ابن سعيد الأموي قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مع الأذان ونكمل إن شاء الله. والسلام على رسول الله. نكمل المسألة، تفضل. قال رحمه الله: قال وروى أصحابنا عن الصغاني قال أخبرنا خالد بن خداش قال حدثنا عمر بن هارون عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها آية: الحمد لله رب العالمين، اثنتين، الرحمن الرحيم، ثلاث آيات، مالك يوم الدين، أربع، وقال هكذا: إياك نعبد وإياك نستعين، وجمع خمس أصابعه. اختلف العلماء هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أم لا، وسوف يأتينا الخلاف فيها إن شاء الله تعالى، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.